أما هتكدر أصل بعض الشباب تلاقيه بيذنب مثلا، تلاقيه بيبص للنساء المتبرجات لسه بيبص، يبقى ده بيصفي ولا بيكدر؟ ويجي يقول لك أنا حاسس إن في قسوة في قلبي، مش عارف ليه. هنضحك على بعض؟ مش عارف ليه؟ أنت كده عارف ليه؟ لأنك لما بتكدر بيكدر عليه. العلماء لما بيستدلوا على الأصل ده، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، عارف بيستدلوا بإيه؟ بقول الله عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. والله بحبكم في الله. قال الله عز وجل إن الأبرار، الناس ثلاث درجات. الدرجة الأولى أصحاب الشمال، نعوذ بالله منهم، ودول أهل النار، وإن كانوا في النهاية سيدخلون الجنة، لكن هيدخلوا النار الأول. والأبرار دول من أهل الجنة، وأعلى منهم المقربون. يبقى أهل الجنة الذين يدخلونها ابتداء درجتان، أبرار وإيه؟ ومقربون. عشان كده ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعد كده قال ومن دونهما جنتان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فالسابقون السابقون، وبعدها قال واصحاب اليمين. ما اصحاب اليمين؟ يبقى اصحاب يمين وسابقون او ابرار ومقربون، درجتين. الجنة درجتين، في درجة اولى سوبر لوكس ممتاز فوق، وفي درجة عادية. ها؟ فلذلك الناس بقى الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان إيه؟ مزاجها يعني ممسوجة، هيشربوا مية ممسوجة بكافور، كان مزاجها كافور، كان مزاجها ممسوجة ريحتها كافور، لكن كافورا عينا يشرب بها عباد الله. أما عباد الله اللي هم المقربون السابقون هيشربوا كفر صرف. فمن صفى صفي له ومن كدر. الأبرار هيشربوها مكدرة، أما المقربون السابقون يشربوها صرف. كنت لسه بقول لعيالي دلوقتي أسأل الله أن يصلح أولادي وأولاد المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كنت لسه بقول لهم دلوقتي إزاي علاج الفتور، والله كنت بقول كده وانتوا ولادي أقول لكم اللي كنت بقوله لهم بالضبط، ولا بلاش؟ أصل طبعا اللي بينصح ولاده بيطلع لهم من عين قلبه، بقول لهم انتوا مش جهال، صحيح مش علماء بس برضه مش جهال، عارفين فضل قيام الليل، وعارفين فضل صيام النوافل، وعارفين فضل الذكر، وعارفين فضل تلاوة القرآن، وعارفين فضل الصدقة، وعارفين وعارفين، لكن ما بنعملش ليه؟ كسلانين ليه؟ قلت لهم عارفين السبب ايه؟ اننا لم نتصور الجنة كما ينبغي. انا عندي ثلاث بنات متجوزين، اسأل الله عز وجل ان يصلحهن ويصلح بنات المسلمين، فكانوا موجودين هم كان الكلام ليهم وزوجة ابني، فبقول لهم انتوا لو مت دلوقتي تبقي مع السيدة فاطمة بنت النبي في الجنة؟ ها؟ تبقي مع السيدة عائشة حبيبة النبي في الجنة؟ تبقي مع السيدة خديجة في الجنة لو مت دلوقتي؟ يبقى الجنة بقول لهم كده معلش، الجنة لازمتها ايه من غير ما تكوني مع دول؟ صح كده؟ فانا بقول لك بعض الناس في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. انتوا ناويين تدخلوا الجنة بجد؟ طب احلف اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بعض الناس في الجنة ينظر الى وجه ربه بكرة وعشية، بعض الناس في الجنة بيشوف ربنا مرة بالليل ومرة الصبح، وبعض الناس لا يرى الله الا على رأس كل جمعة، كل اسبوع مرة. انت ناوي على ايه؟ تحب تشوف ربنا مرتين في اليوم ولا مرة كل اسبوع؟

في الالتزام الخمس نجوم، الأخت منتقبة كله، ويدخلوا البيت تتفرج على ناس على البحر. لا، لا يجوز. أقصى ما تستطيعين فعله خارج بيتك أنك تنزلي النقاب فقط، يظهر وجهك ويديك وكفيك، أما أكثر من ذلك لا. ما حكم الدبلة أو الخاتم الفضة؟ هل هو سنة؟ الدبلة بدعة، الخاتم الفضة سنة. إذا رأيت امرأة تفعل خطأ هل أنصحها؟ لو السؤال من أخت تنصحها، لكن لو السؤال من أخ مالكش دعوة، مالكش دعوة، ابعد عن النساء، لا تنصح ولا تأمر ولا تدعو نساء تماما بالمرة نهائي. أسأل الله أن ينجينا من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أخي يقول واجه مشاكل كثيرة مع والدي في توجيه بعض النصائح إليه كمشاهدة التلفاز، وأنصحه أكثر من مرة حتى يضيق بي وتحصل المشاكل. مين اللي قال لك تنصح أبوك؟ لا، أنا بقول وإحنا كده طولنا ولا لسه قدامنا شوية؟ أنا خايف عليكم الحار. أصل في واحد كان بيقول للمأمومين استووا، قالوا له استوينا. فأنتوا استويتوا للإسلام. صلى على الرسول صلى. بعض الناس لما بيلتزم أنا مقدس إنه بينبهر، وخصوصا الصادق. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الصدق بينبهر. عارف أنا مقدر المرأة أو هي الأخت بقى دلوقتي فنانة التزمت، بيقولوا لها إيه إحساسك لما تشوفي فيلم من أفلامك القديمة؟ قالت استشعر كم كنت قذرة. قالت كده استشعر كم كنت قذرة. خدت بالك إزاي؟ هي دي القضية، إن واحد أحيانا الشاب لما يلتزم بيقول إيه ده؟ إيه اللي أنا كنت بعمله ده؟ فبيبقى عايز يقول. بس أحيانا تحس إن الشباب في البيت عايز يبقى أبو أبوه. ده أبوك مهما التزمت، مهما تعلمت، مهما كبرت، برضه هو أبوك. لو كان عاصي، لو كان كافر، برضه أبوك. جزمته على رأسك من فوق. أبوك وأمك كذلك. يعني الأخت اللي أمها متبرجة دي مهما تكون هي أمها، أمك. حتى لو أنت منتقبة وزوجك شيخ وأنت بنت تيمية، لكن برضه هي أمك، تحترم وتوقر، والأب يحترم ويقبل يده ورجله. أب، الأب أب والأم أم. قل لي بعض الشباب ده أمي تزوجت غير أبي وسبتني وأنا طفل، برضه أمك. دي ما أكرمتنيش، أبي ما أنفقش علي، برضه أبوك. على رأسك من فوق. يوقر ويحترم ما لم يأمر بمعصية، والأم توقر وتحترم ما لم تأمر بمعصية. فلما تيجي تقول لأبوك حرام غلط لا يجوز، هيقول متطرف. لا، أنا قلت في الدرس بتاع الجدية أنا عايزك تنقل مشاعرك، اوصف أحاسيسك، ما تقولش تلفزيون حرام، ما تقولش. وإنما أقول له يا سلام، لما بفتح المصحف بحس إن أنا طاير في السماء. طب بالله عليك اسمع الآية دي، اسمع كده، اسمع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عارف يا أبي لما يبقى بينك وبين ربنا ود حلوة دي، وسيبه وامشي بدون تعليق، امشي ما تنتظرش رد، ادخل غرفتك وقف على نفسك وسيبه يفكر فيها. وتاني يوم واحدة زيها، وتالت يوم اتنين بقى حديث وآية، ورابع يوم بس لا تقول حلال ولا حرام وتنتهي القضية. طيب خلصنا الوقت من موضوع الأسئلة، ونرجع تاني للأصل اللي كنا فيه: لا تترك جانبا واحدا من جوانب الدين. جوانب الدين كثيرة: صلاة،